أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واترك البحر رهوا إنهم جند مرهقون. كم تركوا من جنات عليهم السماء